يعني يأخذه من كتبه وإلا خصومه. ما هي الثلاثية؟ اللي الحديث التي فيها ثلاثة. من الثلاثيات الأحمد ما كان بين أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وثلاثيات وجدت في البخاري، وجدت في أبي داود، ووجدت طبعا في مثل أحمد بكثرة، ووجدت في سنن الدارمي، ووجدت في سنن ابن ماجه، لكن ما صحت ثلاثيات ابن ماجه لأن كلها من سند واحد وفيها أظن ضعيفان. وأما ما عدا ذلك من الكتب المشهورة طبعا الطيالس عنده ثلاثيات، والحميد عنده ثلاثيات، كل هؤلاء المشايخ عندهم ثلاثيات كثيرة. إنما مسلم ما عنده ثلاثيات، ولا النسائي عنده ثلاثيات، والترمذي فيه حديث واحد فقط ثلاثي. كيف أوفق يعني بين دراسة القرآن ودراسة الحديث، حيث أنني في بداية طلب العلم، وكيف أكون بداية دراسة الحديث؟ وطبعا الأصل أن يبدأ طالب العلم بالقرآن فيحكم تلاوته، ولا بأس أن يحفظ منه، لكن لا يعطله الحفظ. إن كان يستطيع أن يجمع ما بين طلب العلم وما بين الحفظ فهذا أجود، فهذا أجود، لأن طبعا حفظ القرآن الكريم وإن كان من أجل المكرمات، إلا أنه ليس بشرط في يعني العالم المجتهد، لأن لا يشترطون حفظ القرآن بمنزل المجتهد، بل ولا يشترطون أن يحفظ 500 آية في الأحكام الموجودة في القرآن الكريم، لكن يشترطون أنه إذا أراد التثبيت حكم انتزع الآية، يعرف الآية في سورة إيه، يعرف يجبها، ما تغيب عنه في حال الاحتجاج. إنما الحفظ وأن يحفظها وتكون في ذهنه فلا يعني يجعل العلماء هذا شرطا. فهو الأول يعني تبدأ بالقرآن الكريم، ولأن بكل أسف لو بدأ الإنسان حياته بدراسة الحديث قلما يلتفت إلى القرآن. وعلوم الآلات دي علوم جامدة تقص القلب، يعني إذا الإنسان ترك تلاوة القرآن والنظر فيه ودخل في علوم بقى الاصطناع، اصول الفقه، اصول الحديث، اصول بقى القراءات، اصول العربية، اصول التفسير، قلبه يكسر. فيعني الحذر لهذا الاخ الكريم ان هو يعني يبتدي في علوم الحديث قبل ان يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه كانت سنة العلماء قبل ذلك، لا يبدأون في تحصيل الحديث او الفقه الا بعد حفظ القرآن الكريم، او على الاقل قراءته وإجادة تلاوته. أما بالنسبة لبداية دراسة الحديث أظن إحنا تكلمنا يعني بكلام ربما يكون طويل شوية في المحاضرة الماضية التي قبلها، فيمكن للأخ أن يراجع الكلام. ما هي الكتب التي نستطيع الرجوع إليها في الحديث، وما هو الكتاب الأكثر أهمية فيها؟ فكما تعلم عدم الاستطاعة للرجوع إلى جميع الكتب أو معرفة الأكثر أهمية فيها، وهنا من يود غير. لعل السائل يقصد كتب مصطلح الحديث مش كتب الحديث. لو السائل قصد كتاب مصطلح الحديث فلنقول إن في البداية مع الموقظة بتاع الذهبي ممكن يبدأ في الباعث الحثيث، أو في أي كتاب من كتب المختصرات اللي هو أخطر من الباعث الحثيث، لكن يهتم بالباعث لأنه أستاذ جيد. والشيخ أبو الأشبال رحمه الله الشرح بتاعه عليه شرح سهل وقريب، لكن إذا يعني تجاوز مرحلة الباعث وبدأت تظهر له ملكة واهتمام بعلم الحديث، فأجود كتاب في علوم الاصطلاح هو الفتح المبين للحافظ السخاوي، هذا أجود كتاب. وإن كان تدريب الراوي للسيوطي أسهل مأخذا منه، يعني كتاب تدريب الراوي للسيوطي أسهل من جهة الأخذ من كتاب فتح المغيث السخاوي، لكن فتح المغيث السخاوي أغزر فوائد من تدريب الراوي. ويعني يصير يهتم بكتاب فتح المغيث على الصورة التي تحدثنا بها أمس، يعني مثل جمع بقى الحواشي وكيفية كتابتها.